وهون ناهي نوضح لكم رواية خطيرة. قالوا انك مرة تعود عقيدتك صحيحة يا غير تكفر. نعوذ بالله تكفر بس تكفر لأنك مولانا ما نجاب بعض أحكامه. وهذا اليوم يخشى من يعود هو ردة للزمن. ثلاث خرص للزمن اليوم طاري ذي شيء يشبه الردة. ما نقدر نقطع أنه نقول أنه أهل كفار يا غير بعد تشبه ذلك. شوف قالوا إبليس علمنا القرآن إن العقيدة ما هي إلا أشهد أن لا إله إلا ولا هي أشهد أن محمد رسول الله يفسه معناها وحده ولا هو أنك تعود تعرض رواية في راسك. لا بد من العود معاها. من قال ما درق بسك اللي رجال مولانا ومستعد تعذره ولا تشنقل على مولانا شمن أحكامه. ينعود بعض أوامر مولانا التواقف معاها عنها ما بيتقبلها ومشقلها قاع. اتأكد على أنك خارج عن الإسلام وان مولانا ما هو قابل منك اشهد ولا هو قابل منك معرفتك للعقيدة ولا هو قابل منك صراطك الطيبين ولا حادثك اللي تشردت فيهم. تعرفوا يا مقبول مناس ان ابليس ساكن مع الملائكة عارف بالله اللي ترى يطلب مولانا ما يطلب ما هو مولانا حتى قاع ما ينادر يا شيخنا ذي لاصقين فيها واحدين وكفروا فيها الناس. هو قال ما ولا حد يقول ربي فأنظرني ويطرب كما يطرب الأنبياء. الأنبياء غالبا يقول ربي لشدة شعورهم من قرب الرب. مولانا كأنه لاح شاعر بقرب منهم ويقول لا ربي ما يقول يا ربي غالبا لا ينادون ربهم وإنما يستعملون ربي. هو يقول ربي فأنظرني يطرب الله مولانا ويقول له نلعود دور ما لرواه يقول له ربي بما أغويتني عارف ان اللي يهدي الله مولا واللي ضلل الله مولا إليه يطلب الأعمار يعرف ان اللي يكسر وليحي الله مولانا يقول له انظرني معها طول عمري. إليه يتكلم في المخلوقات يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا ما هو متقشم عارف ان الخالق مولانا والرب مولانا والمالك مولانا واللي يعطي مولانا واللي يهدي مولانا واللي ضلل مولانا. إذا ما جايت العلة من جهله بربه. يا غير عند منين امتحنوا مولانا ببعض التكاليف قالوا يا مولانا خالف شي هون أمر تنبيه ما يجي على راس راعي شيء ذا يخرج اليوم لم رد مولانا شره معنى عود الراجل يشبه مني. لا بد من يساوى حقوق مع الراجل. العود نورث كيف مرث اللي يقول مولانا اللي ذكري من الحاضر وثاني يقولوا لا بد من الصاو بينات. والله إن قال إن الراشد قوام على المراسي تقول نمر النجا لا يتعود مشريف هم اللي على الراشد. والله ما خارج عمل له يعدل الراشد ما عدلته هي. وجي واحد ثاني وإن قال إن بسرنا كانت له لحية كان من سلطة اللحية وكانت له لحية يقول إنه هو بعد اللحية ما هو مستعد لها إطراقا وان النوع من نسخ هو ما يديره فوجه قاع. ولين قالوا ان السبا كارت من حيث يعتبر ان يقاع ان هذا وسخ وان هذا ما يصح. يجوا واحدين اخرين يقول لك اها تقول له العبودية خالق يا غالباطي الله يفتش عن ذلك موريتاني اللي منه صحيح صحيح واللي منه باطل باطل. يقول لك اها العبودية تقاع منكر ولا هي خالقة وحد قاع قال ان العبيد خارجين هذا قاع مجرم. ينقال له لا رب العالمين الشرع الشرائع واجعل هناك حقوق وواجبات ويلا قاش همه يتخطش من اوامر الملك. ينقال له انت ابليس بذاتك اوامر الملك ما فيها ما فيها مساومة ما يليق ابدا بحال من الاحوال نقدر يتخطى ويمر. يجي واحد يقول لك انا شره معنا العود ما في نعطاني سكه وانا مالي ما ينعطاني. ينقالوا رايهم الشرف اولاد النبي صدره ما تعطاله مزكة. تجي المرأة وتقول مالي انا ما ينعطاني اني بتم اتطلق الراجل عنده اهل التطريقات وانا مالي بيني. هذه هي عقلية اليهود النصارى. حد مسلم بالله مؤمن بالله لا بد من يخضع لأوامر الله. اما يا مولانا خالف شي من احكامك قابله وخالف شي منهم ما يجي على راسي. اذا انت تابع لإبليس. Thank you. أنت تابع لإبليس؟ تجي المرأة وتقول سيره ما عليه عود الراجل يقد يواير وعودوا عنده مرتين وثلاثة وأنا ما يصح ليه ما يشعل راسي وذا النوع ما هو من العدالة ينقال له كيف ورب العالمين أمر بهذا وجوزه يا غار نقد نقوله لا بد من العدالة ونقد نقوله ما يتزوج يكون لقاه يقد يعدل بين زوجاته ونقوله أنا العبد ما ثابت ملكي يا باطل وإن لقاه جد عنه مالك لقاه ينقال عليك بالدليل والعبودية هم ريتان ياصل منها شم القفرة ولا أساس له من الصحة وأنه باطل فنفتش حتى نمجس الخبيث من الطيب أما أني نسخر قاع ونقول أني قاع لا وجود له ولا معنى له وأنه جريمة إذا نترد على الله أحكامه أنت شمالك التوى إبليس اللي ينقال له منارة السجارة ما لحد رقا بحال من الأحوال إذا العالم اليوم ماشي فيه فكرة يهودية ونصرانية وأحكام مولانا لا بد من تمجس فيها الحقيقة ذاك اللي يرضي مولانا على الرأس والعين وذاك اللي باطل مرفوض الرأس وجاي من الشرفة ما قادلنا فينا قالوا ولي ولا قادلنا إلى قالوا الشريف ولا قادلنا إلى قالوا الخيمة كبيرة الحق حق والباطل باطل أما اللي خلط رمور ونسعد لبعض ما كلا لك ضلال وباطل وخطير جدا في الأمة المحمدية إذن يلا عود رقاش عارف أنه يقرأ الشريعة وحدا لما يكفي وأنه مجرد عن تقول البعض أحكام مولانا ما بيسمعها وأنه مولانا ما لما قاعد لم شقها على مولانا إلا قاعد لماذا أنا يصورني بعض الناس يقول لي لماذا الشريعة تعطي كلا لماذا مولانا يقول كلا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يواسي كلا لماذا الشريعة قبل ما تعدى كلا هذا عاد اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم مولاه ما تلقى عن نقاش معها عاد مضيعة للوقت انتبهوا يا عباد الله لا تخلوا إني لكم نذير مبين